من أراد أن يقول هل يجوز للرجل أن يخصي عبده؟ سيأتينا أن من أسباب العتق التمثيل بالعبد. التمثيل إيش معناه؟ يعني قطع الأطراف. لو جاء قطع أنف العبد أو قطع شفتيه أو قطع مذاكيره هذا من التمثيل، ليس له جزاء إلا أن يحرره، لا بد من عتقه. فمن أراد خصاء العبد لهذا الغرض فهو تمثيل لا يجوز ويعتق عليه. سيأتينا من أسباب العتق التمثيل بالعبد. نعم. أما مسألة الأغوات، الخصيان هؤلاء عادة قديمة استعملها بعض الخلفاء لأجل الخدمة خدمتهم في النساء، ثم وجد التجار أنها تجارة رابحة. وإلا خصاء، لا حتى البهائم لا يجوز خصاؤها، أي فيه خلاف، لكن الأصح أنه لا يجوز خصاؤها. نعم. يقول: إذا قال رجل لصاحبه أقرضني